وهذول الثلاثة أراحنا فيه. إيه نعم. إحنا نطمئن إنه كات سنة وكات فوز نطمئن خلاص. إذا كان كثير إحنا ما بنطمئن إنه. الحريين أنا بطمئن. شلون حريين مذهب واحد؟ يعني هذا. ها؟ برضو مش ضابط. ما ضبطت معه. بلشت أقرأ في البداية من زمان. بنتعلم عن المذهب الحنفي. بلشنا من باب الطهارة. إيه. وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت الكتاب وبطلت. مش إذا هذا أمر. بقول لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في بير. وبيت البير طاهر ولا ما يدخل هذا القول. إذا سقط البير في بئر وهو جنوب وطلع من البير فهل طهر والماء نجس اللي هو جنوب لا يزال والماء طهر على كذا قول. نعم. فلما يعقدوا الواحد الله أعلم الله أعلم إنه يريد أن يصل إلى ذلك إنه خلال المذهب الواحد في آراء ايش قرار مثل هذا المذهب وقريت مذهب الثلاثة بتختار واحد منهم بتعتقد حجته اقوى اما لقناعة عندك او مقارنة مع غيره وكذلك ما بين المذاهب اذا كان عندك المقدر على ان يوحد ويشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها ثم يقتنع ويتبع الذي عنده الحجة والدليل الأشياء صغيرة الواحد يقدر حليها ولا كبيرة بس على المشايخ يعني إذا هذا هو جواب يعني الإنسان لما بده إذا كبيرة بس حول على المشايخ أنو مشايخ عليك الحنفيين هاي رجعت لأبنك يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة كويس فالإمام الشافعي يقول إنه تنقض اي نعم الإمام الحنفي ما ينظر الله الإمام المالكي يقول كان في شهوة تمام ما كان في شهوة يعني إيه نعم لا أنا طالب علم إيه نعم أتعلم إن شاء الله أظن يتعلم كويس فبمن أثق أنا أثق به وجدت إنه الإمام المالك رأيي وسط بين هذا وهذا أنت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بده يساوي فيها هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به طيب. لكن هي اولا ما اصبت السنة وثانيا هتجيك مسألة تخالف فيها الدليل على بركة الله هلا مثلا ان شاء الله لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا مريت عليك المسألة كويس شو تفنيت فيها مذهب الجمهور طبعا نعم لحم الابل ايه؟ نعم ينقض الوضوء ينقض الوضوء ليش على بركه الله في حديث ليني عمي ليني عمي اهلي طبعا كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته لا هاي المشكله انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنه والحديث اللي عم اسالك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا صلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها